الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا الباب الذي فيه بارك الله فيكم عنوان في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك، ثم أخذنا فيه طائفة من الآثار والأحاديث. ومن ذلك الباب أيضا يقول: حدثنا سعيد بن النصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح القرطبي الإمام له كتاب البدع والنهي عنها، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن عبيد بن سموطة عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، وربما تخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. المقصود أنه أصاب المال من الحرام. قال: حدثنا سعيد قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: دخل معاوية على خاله أبي هاشم ابن عتبة يعوده فبكى، قال له معاوية: ما يبكيك يا خالي؟ أوجع تجده أم حرص على الدنيا؟ يعني تبكي لأنك ستفارق الدنيا. قال: كل لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلينا فقال: يا أبا هاشم، إنك لعلك يدركك أموال يؤتاها أقوام، وإنما يكفيك من المال خادم ومركب في سبيل الله، وأراني قد جمعته. فانظروا لنا صحة هذا الحديث، يقول حديث صحيح ما شاء الله. قال: حدثنا سعيد قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حسين بن علي عن زيد عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهل قال: دخل معاوية على خاله فذكر مثل حديث أبي معاوية عن أعمش قال: حدثنا سعيد قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن الجريري عن أبي نضر عن عبد الله بن مولى عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب أن ابن مسعود وسعد بن مالك عاد سلمان قال فبكى فقال له: ما يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظه منا أحد، قال: ليكن بلاغ أحدكم في الدنيا كزاد الراكب. قال أبو عمر: من أبو عمر؟ ابن عبد البر صاحب الكتاب أخذه أبو العتاهية فأحسن في قوله: إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاؤك منها مثل زاد المسافرين. من يحفظ هذا البيت؟ ما عليك شيء مهم. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاؤك منها مثل بلاؤك منها بلاؤك منها مثل زاد المسافرين. نعم. وقال أبو حاتم: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فليس بالدنيا شيء يغنيك، لأن لو كان ابن آدم وادي من باب أتمنى وديئة، لو كان له وديئة أتمنى ثالثة، لو كان له ثلاثة ولا يملأ فاء إلا التراب. نعصب ولم نعمل إلا التراب. ويتوب الله على مدى. قال وأحسن أبو العتاهين أيضا في قوله أخذنا وقال إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الدنيا لا يغنيك، لأنه لا يزال يطلب المزيد، قال المزيد قال المزيد. قال حسبك ما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان قال أخبرنا حسن بن محمد بن الضحاك قال أخبرنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمان قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال أوتي عبد الرحمن بن عوف بطعام فقيل أوتي إلى أو فقال والذي قال أوتي إلى مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له إلا بردة يكفل فيها وقتل حمزة أو رجل آخر قال إبراهيم أنا أشك وكان خيرا مني فلم يوجد له إلا بردة يكفل فيها وما أظننا إلا قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يخشى فإن ظن ضال جاهل أن الاستكثار من الدنيا ليس به بأس أو غلب عليه الجهل فظن أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها وشبه عليه بقول الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى فيما عدده الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من نعم عنده فإن ذلك ليس كما ظن. هو يريد أن أقول له وجدك عائلا فأغنى أغناك يعني قلبا وفعلا أغنى الناس قلبا هو النبي عليه الصلاة والسلام ووجدك عائلا فأغنى. المراد بالغنى هنا غنى القلب. نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليه عظيم. يقول فإن ذلك ليس كما ظن. وفي الآثار التي قدمنا ما يوضح له أن الغنى ليس ما ذهب إليه واحتسبه بل هو غنى القلب، فمن وضع الله الغنى في قلبه فقد أغناه. صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أغنى عباد الله قلبا، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بذلك آثار كثيرة تدل على ما قلناه منها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن مصر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي غالب بمصر قال أخبرنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي قال أخبرنا رزق الله بن موسى قال أخبرنا شباب بن سوار قال أخبرنا ورقاء بن عمر قال وحدثنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن أصبر قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عيينة كلهم عن أبي الزناد السلام عليكم عن العرب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. المراد إنما الغنى الغنى الغنى الحقيقي الغنى الحقيقي هو غنى القلب. فكم من إنسان فقير وهو غني بقلبه وكم من إنسان غني بماله وهو فقير بقلبه. قال وراه مالك عن أبي الزناد بإسناده مثله وراه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده مثله أيضا قال وحدثنا إبراهيم بن الشاكر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يدلك على هذا قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى. وقال أحسن عثمان بن سعدان الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث حيث قال فقنع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. وأخذه خليل بن أحمد أيضا فقال في جوابه سليمان بن حبيب ابن المهلك أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال وغني عن الناس استغنى بالله عن الناس وهو ليس ذا مال فقير استغنى بالله نعم نعم من الملوك استغنى الملوك واليوم عن الدين واليوم عن الدين أحسن. أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال سخي بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا أو هزلا مني ولا يبقى على حالي الرزق عن قدر للعجز ينقصه ولا يزيدك في حول محتالي والفقر في النفس لا في المال تعرفه كذا يكون الغنى في النفس لا المال. وأنشد عبد الله محمد بن يوسف تقنع بما فاتك ولا تيأس لما فاتك عندكم أكثر ولا تغتر بالدنيا أما تذكر أمواتك. قال بكر بن أبي أذينة كم من فقير غني النفس تعرفه ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه فأنا لا يسألون الناس الحق ومن غني فقير النفس مسكين غني لكنه فقير النفس مسكين. قال أبو عمر ولماذا كان فقير النفس؟ لأنه لا زال يطلب المزيد لا زال يطلب الطلب ما يطلب المزيد إلا الفقير معناه. وصار هذا الغني بالمال بالجيب فقير النفس فقير القلب لأنه حكم يعني واقعه يطلب المزيد يطلب المزيد يطلب المزيد. لو كان له وادم لطلب وديان لو كان له ثلاثة طلب أربعة مش ودي كده من غنم ده ودي من ده. قال طيب هنا يقول بارك الله فيكم كم من فقير غني النفس تعرفه ومن غني فقير النفس مسكين. قال أبو عمر كان فضيل بن عياض يقول إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله تعالى لأن يكون إما جنة وإما إما نار. قال إنما الفقر والغنى بعد في واحد كده مر بإبراهيم بن آدم فسبه سبا شديدا فقال له إبراهيم بن آدم إذا كنت أنا في الجنة فكلامك هذا لا يضرني صحيح العبرة بما بعد العرض وإذا كنت أنا في النار فأنا أخس مما قلت. إذا كنت أنا في الجنة يضر الناس وتكلم فيها حولها تحويل كده اغلفها غلط هيضر الناس ولا حاجه ما دام الانسان نجا ودخل الجنه هي دي البغيه معنى هذا هو الغلط. وان كنت قال وان كنت انا في النار فانا اخس مما قلت فلا يضر شيء اذا كان هو في الجنه. واما اذا كان المصير النار فهي مصيبه هنا يقول إيه؟ إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله أي ذلك والفقر حقا. وهذا الله سبحانه وتعالى قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك الخسران المبين ويخسر نفسه أهل الزمان يدخل في النار هذه المشكلة هذا مستجد حسن الله نعوذ بالله من النار. وقال محمود الوراق الفقر في النفس وفيها الغنى الفقر في النفس وفيها الغنى يعني الغنى غنى النفس الفقر فقر النفس. قال الفقر في النفس وفيها الغنى وفي غنى النفس الغنى الأكبر من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسير قال وكل من كان قنوعا وإن كان مقصرا فهو المكفر. قال وقال محمود والله أيضا غنى النفس يغنيها أو غني النفس يغنيها إذا كانت إذا كنت غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعا وليس يغنيك الكثير مع الحرص. وهو هذا حديث النبي حق في هذا عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى واديا ولو كان له واديا لتمنى ثلاثا. الحرص ومن أصبح الدنيا همه جعل فقر بين عينيه جعل الله فقر بين عينيه وشتت شمله مع أنه لم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. النفس كالطفل أكمل بالكلمة إذا تركته شط على حد رضا طيب. وقال أبو فراس الحمداني غني النفس لمن يعطف غنى النفس. شوفوا وتأمل البيتين دول فيهم معنى جميل وحكمة. يقول غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال. يعني الرجل صاحب العقل والحكم يضع الأمور في نصابها وهو فقير خير له من أن يفقد هذه الحكمة وهذا العقل وهو غني بالمال. أيوم أحسن ست إحنا الآن معنا رجل غني بعقله عقله وفير يوزي البلد يوزي الأمة لكنه فقير وآخر لا عقل له وهو غني بماله. أيوم أحسن صاحب العقل والحكمة صاحب العقل. يقول إيه غنى غني النفس لمن يعقله غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال. وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال. يعني واحد في شدة واحد في رخاء ليس هذا العبرة ليس هذا العبرة إنما فعلا الفضل في الأنفس. واحد حكيم واحد غير حكيم واحد عاقل لبيب أليم والآخر ليس كذلك. هو ده التفضل هنا تفضل بين الناس هكذا مش بأمر المال مش بأمر المال. قال وفضل الناس بالأنفس ليس الفضل في الحال. تعالى انت عندكم الشيخ الإسلام ابن تيمية اهو عالم الأمة معنا أحد المجددين مع ذلك ماله ايه ولا شيء لما مات ما ترك شيء. ابن باز الشيخ ابن باز رحمة الله عليه معنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ما ترك شيء لكن عقله وفير رجيع معنا. شوف ابن تيمية مات ولم يتزوج ولم يتصرف مات ولم يتزوج ولم يتصرف يتصرف يعني لم يتخذ سرائر هي الملك اليمين الجواري مع انه لو اخذ 100 من الجواري ما حدش يقول له عزم ولحد يقول له عزم. ما تعوض كل سنة كبير يعني بلغ السبعين وزيادة ولم يتزوج ولم يتزوج وكان فضل وكان فضل ده من معتقل لمعتقل لا تكن في دمشق تكن في مصر تكن هنا تكن هم اللي والله ده نفس المنطقة صح محمد الله رسائل من السجن مطبع رسائل من السجن مطبع رحمة الله عليه. أنا بس أضرب لك مثال كيف العقلية هذه العقلية لما تقرأ كتبه تتعجب إيه العقلية إيه العقلية دي من يومها إلى الآن ما جاش معك زي ما أتى مثله بمعنى الكلمة من يومه إلى اليوم الترى ما أتى رجل مثله وكل من جاء من بعده عيال على كتبه. هو الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وأخذ من بيغرف من عند ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله بيغرف من عند ابن تيمية خلاص يجيب منين؟ يجيب منين؟ تعلموا منين ولا على كتب ابن تيمية شيخ؟ أسست الناس أسست الدعوة السلفية ابن تيمية رحمه الله عليه. فانظر ابن تيمية هذا مثال في جهاد حصلوا فارس في الميدان، في الفتوى خلاص في الدرجة الأولى، في التفسير من أئمة التفسير، في الفقه، في الأعطرة، في الحديث، في الأمر المعروف، لا ممكن إصلاح بين الناس، ها نصيحة الأمير والخليفة والسلطان، الشيخ هو الذي قام في وجه الضفار، وقد شق على هذه المهمة التي كانت في الشام معروف إلى يومك هذا مضطر، والذي قام في وجه الضفار الشيخ ورد المكسع، ما كان يعمل شيء، مع ذلك كان كريما على فكرة، يعني يجود بما معه، ولم يتزوج ولم يتصرف، مع ذلك انظر إلى عقليته. الله يخلق ما شاء، الله يخلق ما شاء. آية من آيات الله في العقل، في الحكمة، في الفكر، في الفهم، في الفقه، آية من آيات الله. فانظروا هنا يقول هذا غنى النفس لمن يعقله خير من غنى المال. والله صحيح، سر الله أن يرزقنا الحكمة، سر الله أن يرزقنا العقل. وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال، يعني ما تقولش ده فقير، ولو ما دام حكيم وعاقل ولبيب ورجح الفهم والفقه وله فقير لا يضره، لا يضره شيء. قال وفضل الناس في الانفس، تعرف شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان اخر مره اعتقل فيها وكان بيقرا بيختم المصحف ما ادري ختم 35 مرة في المعتقة ومات كده عند الآية التي في سورة القمر إن المتقين في جنات وقطع. وكان بيقول لي جزا الله يعني أعدائي عني خيرا أدخلوني المعتقة أدخلوني السجن، لو ما دخلت السجن ما حصلت هذا الخير. شوف الرجل بيفكر ازاي، يقول ماذا يفعل اعدائي بي؟ انما انا جنتي في قلبي، جنتي في قلبي، سجني خلوة وطردي سياحة، طيب وموت في سبيل الله شهادة. لا رجل بيفكر التفكير عالي خالص، عالي فوق. وما كان يملك من تناشي رحمة الله. طيب قال ايه غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال. احنا لما كنا نضيع ثلاث ايام بس كده خلاص يقول واحد لا ان شاء الله عارف. وفضل الناس في الانفس ليس الفضل في الحال، ليس الفضل ايه في الحال. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا ابي قال اخبرنا عبد الله بن يونس قال اخبرنا بقي بن مخلد قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا ابو معاويه الاعمش عن خيثمه قال سليمان بن داود عليه السلام كان العيش كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه ادنى، يكفي منه ادنى. مره جاء الإمام أحمد بسرة من عند الأمير سرة فيها ده، فجاب الإمام أحمد ردها ما قبلها. فمر الإمام أحمد بشيء من الشدة كده فقال له ولده يا أبي لو احنا أخذنا كان مشت الموضوع، كان مشت الموضوع في الحالة العجبية الآن يعني يا بني لو أخذناها لأنفقها من فترة من زمان، لو قبلناها لأنفقها، ها لكنا صرفناها كنا صرفناها نفس الحق. فتصور شوف كيف تفكيره، تفكير يعني جميل، تفكير واقع فعلا زود في الدماغ. بيقولوا لو قبلناها لكان أنفقت من زمان، ما احنا بنصرف. فتصور الآن أنت لو جالك الآن مبلغ من المال تبدا ايه ايوه طب اروح اجيب دي طب اجيب دي ما اجيب دي اجيب دي خلص بسرعه هتروح السوق اكتر كيسين وانت ماشي كيس كيس يدك كيس يدك وجاي. تصور لو هي ما جاتش اصلا تصور أو الإمام عم يقول له تصور يا ولدي أننا لم تأت أصلا، ماذا كنا سنفعل؟ أهو ده بيقول لك يا شوف كل العيش جربناه. تصور إن في هولندا، هولندا أغلقوا مسجدا أقدم مسجد في هولندا بسبب إيه؟ الإيجار. الإيجار. المساجد هناك في الإيجار. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيت الشيخ منصور ذكرت الخبر. أقدم مسجد في هولندا، أقدم مسجد في هولندا. لا المصيبة الأكبر من كده كمان، واحد وصاف تورط مع البيانية في أكبر مساحة في أمستردام، كانت مسجد برضه يعني مساحة كبيرة جدا واخدوها الأفراد بتاعتهم فلوس، وشارينها فلوس تبرعات الناس ده دي. فخدته باع المكان كان تركي بقى نصاب تعك على الناس بيقولوا كده الناس ما يعرفوش العقد، وفجأة لقوا نفسهم إيه؟ واحتل عليهم واخذ الاموال ومفيش حاجه اصلا. وسرق الاموال. انا اتعجب مسجد اقدم مسجد في امستردام كانه في العاصمه واغلقوه عشان ما بيدفعوش، ما وجدوش فلوس يدفعوا ايجار المسجد. حسن الله ونعم الوكيل. والله المشتكى. يا الله الاسلام يا الله يا الله. كل العيش جربناه يقول لينا وشدينا فوجدناه يكفي منه ايه؟ ادنى، هي هذه الكلمه. فوجدناه يكفي منه ادنى. قالوا حدثنا محمد بن ابراهيم، قال اخبرنا احمد بن مطر، قال اخبرنا سعيد بن عثمان، قال اخبرنا يونس بن عبد. ولذلك يا اخوان لابد الانسان يوطن نفسه على هذا الارض. قل فوجدناه يكفي منه ادنى. طب انت الان قبل ان تاتي لك الاموال انت كان معك حاجه؟ تصور انك ما في الحاجه الاولى. تصور انك في الحاجه الاولى. لو تصورت وتذكرت واستحضرت وعشت الحاله الاولى هيهون عليك الذي تمر به من شده. وهذا ينبغي ان نوطن انفسنا هكذا على ادنى الاحوال. انت الان اكتسبت اموالا. هب انا هذه الاموال فقدت. طب ما انت خرجت ما فيش معك حاجه. لم يكن معك شيء من قبل. وطن نفسك على هذا. لو ان المجتمعات الاسلاميه توطن نفس على هذه القاعدة وكل العيش جربناه لهينه هو الشديد فوجدناه يكفي منه أدنى أدنى شيء يكفي. لكن لما كنا هناك قناعة كنا هناك استحضار بما كان عليه من قبل، كنا استحضار بما يعيشه أهل الشدائد وأهل الفقر وأهل الفقر. أنت إذا كنت في رغد من العيش وتذكرت ما يعيشه أهل الشدة والفقر والفقر الله أكبر سارعت وجرمت على شكر هذه النعمة ورأيت الذي أنت فيه ما في أحد أحسن منك عيشا. إي والله بالقناعة. قال كل العيش جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفي منه إيه؟ أدنى. قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم، قال أخبرنا أحمد بن مطر، قال أخبرنا سعيد بن عثمان، قال أخبرنا يونس بن عبد الله، قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح قال قال سليمان بن داود اوتينا مما اوتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا فلم نجد شيئا افضل من تقوى الله في السر والعلانيه وكلمه الحق في الغضب والقصد في الغنى والفقر. وقال يونس قال سفيان وزادني فيه غير ابن ابي نجيح قال قال سليمان لا يضرك مع هذا ملك. طيب قال والكلام في هذا الباب وتقص القول أظهر فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن تأليفنا. وقصد من هذا التأليف إيه؟ الإجازة والاختصار. يقول وما وعن ما له قصدنا وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر أو ما ذكر أخبرنا. طيب نرجع ثاني. وإنما حملنا على أن عرضنا على ذكر ما ذكر أن في ها هو عندك إيه؟ لا ها؟ قلنا ما ذكرنا ها صح؟ هي سقطة بس كده طيب. ها؟ على ما طيب على ما ذكر على ما ذكر ما ذكرنا او على ذكر ما ذكرنا فيه المعنى الذي اعترضنا او اعترضنا ما وصفنا وبالله التوفيق. طيب يقول باب الخبر عن العلم انه يقول الى الله. العلم يقول الى الله، ياخذ العبد الى التقرب الى الخشيه الى المراقبه الخبر. على كل حال، هل اخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد؟ هل أخبرنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن؟ هل أخبرنا أبو يعلى محمد بن زهير القوم بالأبلة؟ قال أخبرنا الحسن ابن زياد العتكي. قال أخبرنا عبد الله بن غالب. قال أخبرنا الربيع بن صبيح. قال سمعت الحسن يقول كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. قال أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن. قال أخبرنا محمد بن معاوية الأموي. قال أخبرنا أبو علي أبو يعلى الفاضل. قال أخبرنا حسين بن مهدي. قال أخبرنا عبد الرزاق. قال سمعت معمرا يقول كان يقال من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. قال حدثنا خلف بن قاسم. قال وعلي بن إبراهيم. قال أخبرنا الحسن بن رشيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي. قال أخبرنا سويد بن سعيد. قال حدثنا خلف بن سعيد. قال اخبرنا عبد الله بن محمد. قال اخبرنا احمد بن خالد. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال ان الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. العلم يجرك الى خير. على كل حال، قال حدثنا خلف بن قاسم. قال اخبرنا محمد بن قاسم بن شعبان. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس. قال أخبرنا سويد بن سعيد. قال أخبرنا عبد الرزاق المعمر قال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. ليه؟ العلم يقودك إلى تقوى الله، يأخذك إلى خشية الله، إلى مرضاة الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى. قال أخبرنا أحمد بن سعيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان. قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. قالوا أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرني معمر قال كان يقال إن الرجل يتعلم العلم لغير الله فأبى العلم عليه حتى يكون لله. قال أخبرنا سعيد بن البصري. قال أخبرنا قاسم بن أصبر. قال أخبرنا محمد بن وضاح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال أخبرنا وكر بن عياش عن حبيب بن أبي ثابت قال طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ويوسف بن محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن معاوية. قال أخبرنا محمد بن زهير القاضي الأبوي. قال سمعت محمد بن زكريا الواسطي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول سمعت سفيان الثوري يقول كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا الى الاخره. قال اخبرنا احمد بن عبد الله. قال اخبرنا مسعود بن القاسم. قال اخبرنا اسامه بن علي بن سعيد يعرف بن عليك ان عباس. قال اخبرنا عباس السندي. قال سمعت ابا الوليد الطيالسي يقول سمعت ابن عيينه منذ أكثر من 60 سنة يقول طلبنا هذا الحديث غير الله فأعقبنا الله ما ترون. أنه يقول العبد إلى تقوى الله. وقال الحسن لقد طلب هذا العلم أقوام وما أرادوا به إلا وما عنده فما زال بهم حتى أرادوا به إلا وما عنده. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. باب معرفة وصول العلم حقيقة وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. يقول حدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن حسين البغدادي بمنع. قال أبو جعفر محمد بن خالد البغدادي. قال أخبرنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى. قال أخبرنا علي بن محمد. قال أخبرنا أحمد بن أبي سليمان. قال أخبرنا سفنون. قال أخبرنا عبد الله بن وهب. قال أخبرنا عبد الله عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رفعة النوقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك وهو فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. فريضة المراد المواليف التي قدرها الله وفرضها الله في كتابه العظيم. آية محكمة يعني يعرف معناها يعرف الأحكام من ورائها، وسنة قائمة. ولكن الحديث هذا وإن كان فيه معنى صحيح إلا أن فيه ضعفا. قال ورواه عن عبد الرحمن بن زياد جماعة كما رواه ابن وهب. قال وفيما أجاز لنا أبو ذر عبد الله بن عمرو الهروي المخطي وأذن لي في رواياته عنه قال أخبرنا عبد الوهاب بن حسن بن الوليد الكلابي بن مسعود قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن محمد قزاعي قال أخبرنا هشام بن خالد أبو مروان القرشي قال أخبرنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله رجل علامة. قالوا ما العلامة؟ وهذا حديث طبعا لا سهل. قالوا أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالعربية، وأعلم الناس بالشعر، وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن هذا معناه يعني عكس الحديث لا يصح. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة وما خلا يعني وما سوى ذلك وفضل آية محكمة وسنة قائمة أو فريضة عادلة. قال أبو عمر في إسناد هذا الحديث رجلان يحتج بهما وهما سليمان بن من؟ رغوان بن محمد الخزاعي. من رغوان بن رغوان بن رغوان اخي الصدق بن رغوان. طيب قال الثاني ايش هو؟ سليمان هو يوسف سليمان عمش بن مهران. لا ما سليمان قوي. سليمان بن عمش بن مهران قوي يا شيخ. سليمان عمش فانا اقصد الاخر يمكن سليمان بن مهران. ايوه اقصد الاخر هو بينه وبين يمسك قوي يمسك اسمه كده حصل وشغل برضه في الورشة ويمسك يمسك بعض اسمه. لا سليمان بن مهران المصحف ورقب المصحف الدنيا. طيب وبقية بقية بن من؟ بقية بن جولي عليها بعين بقية بس عشان من ناحية التدريس سبب التدريس. قال فإن صح كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة والسنة القائمة والفريضة العادلة أو لا يقع في وجه ما، ولذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى والشبهه. قد ينفع ضر في بعض المعاني لأن العربية ليست عنصر علم الأدب. عنصر إيه؟ علم الأدب. طيب خلونا نشوف. قال أخبرنا أحمد بن فتح بن عبد الله، قال أخبرنا أحمد بن حسين بن عتبة الرازي بمصر، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري، قال أخبرنا زبير بن بكر، قال أخبرنا سعيد بن داوود بن أبي زنبر عن مالك بن أنس عن داوود بن الحصين عن طاووس عن عبد الله بن عمر قال العلم ثلاثة أشياء كتاب النار وسنة الماضية ولا أدري. ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال العلم ثلاثة، وهذا أيضا إسناد ضعيف. قال حدثنا خلف بن سعد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا محمد بن عمار، قال أخبرنا المعافى بن عمران، قال أخبرنا موسى بن خلف العامري عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رجله فاتبعه، وأمر تبين لك زيغه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه. هذا معناه جميل وإن كان إسناده ضعيف. يقول حدثنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن دحي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الديبولي. قال أخبرنا علي بن زيد الفضائلي. قال أخبرنا الحنيني عن كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جديه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصغر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عاصم بن علي قال أخبرنا ليث بن سعد عن أبي هادي الخولاني عن رجل عن أبي البصرة الغفاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. وهذا من خصائص من خصائص الأمة ألا تجتمع على ضلال ولا بدعة ولا خطأ ولا انحراف. لا تجتمع وإن كان فيها من الخطأ ومن المعصية ومن البدع ومن الانحراف. هناك من ينكر، هناك من ينهى، هناك من يحتج، هناك من يعلم، هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا تجتمع الأمة كلها على ضلال ولا خطأ ولا انحراف ولا بدعة. قال وفي كتاب عمر بخلاف إيه؟ شوف اليهود اجتمعوا على تحريف الكتاب. حد منهم أنكر؟ حد يشوفه؟ النصارى اجتمعوا على تحريف الإنجيل. حد منهم أنكر؟ ما حد منهم أنكر. كلهم مجمعون على تحريف والإفساد في كتاب الله. حد منهم أنكر؟ شوف الشيعة الروافض كلهم مجمعون على الباطل. حد منهم أنكر؟ قالوا يا جماعة على خلاف. إلا من تاب الله عليه وبصره. معنا؟ نعم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إيه؟ شهداء. هل قاموا بحفظ كتاب الله؟ ما قاموش. استحفظهم الله على الكتاب. قاموا بالحفظ ولا ما قاموا؟ اليهود والنصارى استحفظهم الله على كتبهم. هل قاموا بالكتب ولا حرفوها وأرسلوها؟ لكن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الله تكفل بحفظه. أما التوراة والإنجيل قال احفظوها أنتم بقى حرفوها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه إيه؟ فلم يقوموا بالأمانة. ما قاموا بالأمانة بل اجتمعوا كلهم كده واتفقوا وتآمروا أن يحرفوا الكتب. أما هذه الأمة لا تجتمع على ولا تجتمع على انحراف ولا تجتمع على بدعة ولا تجتمع على خطأ. ولذلك إجماع الأمة حجة قاطعة قاطعة وإجماع الأمة الصحيح معصوم معصوم. وإذا اختلف العلماء فدائما نرجح نعرف ما وضع من المرجح في المسألة. يقول هنا سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. الخصائص إيه؟ هذه الأمة. قال وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحكم أئمة الهدى اجمع ثم استشارة ذوي العلم والرأي. استشير أهل العلم والرأي لأنك إذا استشرت ما تندم ما تتحصر ما تخسر. تجمع بين الاستخارة والاستشارة والمستشار إيه؟ معتمد. المستشار معتمد. معنى؟ يعني أنت ممكن تقول لواحد والله البيت هو يعني مثل يعني في شاب أنا عايز أخطبها فيكون هو مغمر عليه فيقول لك لا لا لا لا سيبك من المبدأ سيبك من المبدأ لا يبقى جبك قطر ده مش كويس. ها زي ما بيقول لك المثل ما توصيش أعزب يخطب لك لان انت لو وصلت الاعلى في الغلقه تروح تطلب لنفسك تبصش في المستشار المؤتمن. ما ينفعش واحد يقول والله الفتاة البنت دي فتاة صالحة وبينة وأنا أريد أن أخطبها وأنت تروح تسبك. طب يا أخي هو اللي استشارك بيستشيرك بيستعين بك بيستعين بك يا أخي في البال هذا. ياخذ المال يدل على الخير. ايش بيقول ياخذ المبدا يدل على الخير. يدل على الخير. الله المستعان. المستشار مؤتمن. استشارك في مشروع. خلاص كل مؤتمن. استشارك في سفر ما كل مؤتمن. استشارك في هيتزوج من البيت الفلاني كل مؤتمن. المستشار مؤتمن. استشاره جميله. استشير ايه؟ اهل العلم والراي. لان العقول دي اول شيء الكمال لله. الكمال مطلق لله. العقول دي مهما اوتيت عقولنا احنا ها فيها شيء من القصور والنقص. ايه العقول بقى الانبياء والمرسلين؟ ده شيء ثاني معنا. طب ما انت بقى تكمل النقص بايه؟ بالاستشاره بالراي. لان العقول تتلقح. في واحد كده ربع عقل طب محتاج يكمل. طب وفي واحد الناس اصناف ناس اصناف. في واحد نصف عقل طب محتاج يكمل. واحد ثلاثة أربعة محتاج يكمل. واحد 90% محتاج يكمل. هيكمل ازاي؟ بالمشورة بالمشورة. يرجع إلى أهل الرأي والعلم. نعم. ولذلك هذا كان فعلا الزمن الأول كان كده. الزمن الأول يرجعون للحكماء العقال لا العلم فعلا وده كان موجود. استشير قبل ما يتصرف حاجه لان ممكن يتصرف ويندم يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني. اي كثير من الاشياء الاستشاره فيها بركه. الاستشاره فيها بركه. لا خاب لا خاب من استخار ولا ندم من استشاره. تقدير ايش تقول يا شيخ؟ التقدير ومقدر وكده ومقدر. بس خد بالاسباب الجوية. طب ايه بس خد بالاسباب؟ خد بالاسباب. الموضوع من زمان. ايوه بس خد بالاسباب خد بالاسباب. طيب احنا كنا قصدنا ناخد بالاسباب. وذكر ابن ما اتقدمش ما تبقاش طيب وذكر ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينة قال كان ابن شبرمة يقول ما في القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم هون عليك إذا قضيت بسنة أو بالكتاب فرغم أنت الراغم وقضيت فيما لم تجد أثرا به بنظائر معروفة ومعالم. نرجع نقرأ الأبيات هذه الجميلة أيضا. يقول ما من قضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العالم هون عليك إذا قضيت بسنة يعني لا تحمل لوم أحد لا تنتظر أو لا تلتفت إلى لوم أحد. إذا أنت قضيت بكتاب السنة وحكمت بكتاب السنة لا تخف من أحد. يقول هون عليك إذا قضيت بسنة أو بالكتاب فرغم أنف الآلك الرغم وقضيت فيما لم تجد أثرا به بنظائر معروفة ومعلومة لا تلتفت إلى لوم الله أو عدل العادل أو تعليم المعنف. إذا أنت حكمت بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالآثار الواردة عن السلف الصالح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا يحيى بن مالك قال أخبرنا محمد بن سليمان ابن أبي الشريف قال حدثنا حسين بن المنتاب القاضي المالكي قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا أبو ثابت عن ابن وهب قال قال مالك الحكم حكمان حكم جاء فيه كتاب الله وحكم أحكمته السنة. قال ومجتهد برأيه لعله يوفق. قال ومتكلف قال ومتكلف فطعن عليه. طيب قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليل ووهب بن مصرة قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن يحيى عن ابن وهب قال قال لي مالك الإمام أبو عبد الله الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق وثالث متكلف فما أجرأه أو ما أحراه فما أحراه أن لا يوفق. هذا ايه الذي ليس بأهل في العلم واجتهد، هذا غالبا لا يوفق ولا يبارك في علم ولا رأي ولا اجتهاد. قال وقال مالك العلم والحكمة نور يهدي الله بها من يشاء وليس بكثرة المسائل وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب سمعت مالكا يقول ليس الفقيه كثرة المسائل ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من فضل. اي والله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن وضاح وسئل سحنون أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ ها؟ فقال أما ما فيه كتاب الله قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك لأنه لا يدري أمصيب أو مخطئ. وذكر ابن وهب في كتاب العلم في جامعة قال سمعت مالكا يقول إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يجعل الله في القلوب. اي والله. قال وقال في موضع اخر من ذلك الكتاب قال مالك العلم والحكمه نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثره المسائل. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا احمد بن الفضل قال اخبرنا محمد بن احمد بن منير قال اخبرنا ابو بكر بن جناد قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا قر عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود ليس العلم عن كثرة حديث وإنما العلم عن خشية الله. وذكر ابن وهب عن ابن مهدي عن قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال ابن مسعود ليس العلم كثرة الرواية يعني كثرة المحفوظ ها إنما العلم ايه خشية الله. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالوا أخبرنا أحمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن عمان بن قيروان قال اخبرنا محمد بن علي بن مروان البغدادي الاسكندريه قال اخبرنا عفان قال اخبرنا عبد الرحمن بن زياد قال اخبرنا الحسن بن عمرو الفقيري عن ابي قزاره هكذا عندكم او انا الصوت لعله قزاره بالفعل قزاره انا عندي قاف ليه؟ عندكم فاء؟ طيب عن ابي قزاره قال قال ابن عباس انما هو كتاب الله. انتم طبعتكم هذه المعلقه طبعتها من جوز للتوعيه الاسلاميه. يقول قال ابن عباس انما هو كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال بعد ذلك شيئا برأي فما ادري افي حسناته يزده ام في سيئاته. قال اخبرنا ابراهيم بن شاكر قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال اخبرنا اسلم بن عبد العزيز قال اخبرنا المزني والربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله ليس لاحد ان يقول في شيء حلال وحرام الا من جهه العلم، وجهه العلم ما نص في الكتاب او في السنه او في الاجماع، فان لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الاصول ما كان في معناها. قال ابو عمر أما كتاب الله فيبني على الاستشهاد عليه، يعني الأدلة كثيرة على هذا، ويكفي من ذلك قول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك السنة يكفي فيها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما الإجماع فمأخوذ من قول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني سبيل المؤمنين اللي هو الإجماع اللي هو إيه؟ إجماع. قال لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على الظاهر، وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافه لأنه لا يجوز على جميعهم جهل تأويل أبدا في قوله، وفي قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول حجة على جميعهم، ودلائل الإجماع في الكتاب والسنة كثيرة، ليس كتابنا هذا موضعا لتقصها، ليه؟ لأن موضعها كتب الأصول. معنى الكلام على حجية الإجماع وعلى أدلة حجية الإجماع، وما هو الإجماع المعتبر وما هو الإجماع غير المعتبر، ومن يقبل منه حجية الإجماع. هذا كله مرجع إلى كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه. لكنه هنا إنما يشير إشارات سريعة، إنما يشير إشارات سريعة. طيب، قال محمد بن الحسن: العلم أربعة أوجه. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قال: العلم أربعة أوجه، ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحظور وما أشبهه، وما كان فيها أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، كذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميع، فإذا أو لا يخرج عن جميع، يعني لا يخرج الإجماع ولا يخرج عليه، فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه، وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه، وكان نظيرا له. قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. قال أبو عمر: قول محمد بن حسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب، كذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعني ما أشبه ذلك، كل فهو القياس المختلف فيه في الأحكام، وكذلك قول الشافعي رحمه الله، أو كان في معنى الكتاب والسنة، ونحو قول محمد بن حسن، ومراد من ذلك القياس عليهما، وليس هذا موضع القول في القياس، أيضا الكلام على القياس، وكون حجة، وله شروط، وله أصول، وأركان، وضوابط، ومن المخالفين لجمهور العلم القائلين بالقياس هذا، مرجع هذا أيضا في كتب أصول الفقه. قال: وليس هذا موضع القول في القياس، وسنفرد ذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله، وإنكار العلماء للاستحسان أكثر من إنكارهم للقياس، وليس هذا موضع بيان ذلك. طيب، ارتفع الشمس؟ نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله الليلة بعد المغرب بإذن الله في مسجد دار الصلاة، شرح سلم الأصول. إلى ذلك الحين أستودعكم الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.